السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ففي هذا اليوم المبارك إن شاء الله وهو يوم الأربعاء الخامس من شهر ربيع الآخر من سنة 535 بعد 1400 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أستهل هذه الدروس المباركة التي جعلتها بعنوان حتى تكون فقيها، وذلك في سلسلة من الدورات المتتابعة التي أرجو الله سبحانه وتعالى أن ييسرها ويسهل أمرها وأن تتتابع حتى تخرج الفقهاء. في هذا الدرس المبارك في هذا المكان الشريف أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وإنه لشرف وفخر لي أعتز به أن أجلس في هذا المقام في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم العلم وأتعلم كذلك، فهي مفخرة وشرف وتاج يفرح بها المسلم ولا ريب. وإن كانت قد سبقت لي في هذا المكان وفي هذا المسجد دورات في سنوات متعددة، لكنها أرجو في هذا اللقاء أنه عد درسا رسميا ومستمرا غير منقطع بإذن الله. في هذه المقدمة قبل أن أبدأ في هذا المنهج الذي سنسير عليه والذي ينبغي أن يسير عليه طالب العلم وطالب الفقه بصفة خاصة، ذلك أن أهمية المنهج ووضوح السبيل والطريق الذي يوصل طالب العلم والمتفقه إلى درجة أن يكون أهلا للاجتهاد لا بد أن يكون واضح المسار بالنسبة له من حين أن يخطو أول تلك الخطوات، وإلا وقد وقع فيه كثير من الناس يفني السنين ويمضي عمره ثم بعد ذلك يتبين أنه ليس على شيء، ذلك أنه لم يسر على هدى ولم يكن السبيل واضحا لديه. قبل أن ألج إلى هذا المعنى وإلى كيفية دراسة الفقه والتدرج فيه، لا ريب أنه يحسن قبل ذلك بكلمات مختصرة أن أشير إلى فضل العلم وأهمية الفقه والتفقه في دين الله بمعناه الاصطلاحي، وإن كان التفقه في شرع الله هو أشمل من الأحكام الفرعية. سأذكر نتفا لأن المقام ليس مقام بيان فضل العلم وأهله، فهذا يحتاج إلى وقفات ومحاضرات وساعات، لكنني أذكر بعض هذه الأدلة كتابا وسنة وأقوالا لسلف هذه الأمة تبين هذا الشرف الذي نحن فيه وأنتم فيه طلاب العلم الذين تطلبون هذا العلم الشرعي. وهذا الطلب للعلم الشرعي لا يلزم أن يكون في مؤسسات تعليمية شرعية، بل كل من جلس في مثل هذه الحلق حتى وإن كان في غير هذه التخصصات فهو يعد طالب علم. أول هذه الآيات ولعلي قد أقتصر عليها وهو قوله سبحانه وتعالى آمرا نبيه عليه الصلاة والسلام في قوله وقل رب زدني علما، يكفي العلم وأهله شرفا كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى، يكفي العلم وطلاب العلم شرفا هذه الآية، أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله أن يزيده من هذا العلم. حسبك بهذا شرفا، لم يأمره أن يسأله من هذه الدنيا وكنوزها وأمورها وغير ذلك من متعها حتى ملكها، وإنما أمره أن يسأل الله سبحانه وتعالى الاستزادة من هذا العلم، ذلك أنه شرف وأي شرف. حسبك من هذا الشرف قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي الدرداء، قوله فضل العالم على العابد، وانظروا هذا التفضيل وهذه المقارنة، فضل العالم على العابد ليس على الفاسق الماجن وليس على الكافر، وإنما فضل العالم على العابد المتعبد لله سبحانه وتعالى لكنه ليس على علم. قال كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. انظروا منتصف الشهر وانظروا حين يكون القمر بدرا ماذا ترون من الكواكب؟ لعله لا شيء. بل جاء في حديث آخر قوله عليه الصلاة والسلام فضل العالم على العابد كفضلي، أي كفضل النبي صلى الله عليه وسلم على أدناكم. وانظروا بعد ذلك إلى هذا الشرف وهذه المنزلة لنبينا صلى الله عليه وسلم وأي شرف له، ثم أدنى رجل من هذه الأمة أو من صحابته. إذن هذا ما يدعو طلاب العلم إلى أن يتسابقوا، ولذلك سأل الله سبحانه وتعالى سؤال استنكار، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ والجواب في ذلك أنهم لا يستوون، كما أنه لا يستوي أصحاب الجنة وأصحاب النار. فمن هنا تميز المسلم العالم وطالب العلم على غيره بهذه الميزة، وهي ميزة هذا السلوك لهذا الطريق. ما أسباب ذلك؟ أسباب ذلك جاءت الدلالة عليها في بعض الأحاديث. استمعوا إلى قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أمامة أنه عليه الصلاة والسلام قال فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، ثم قال وهو سبب هذا التفضيل إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت، كل هذا الكون بما فيهم الله سبحانه وتعالى، ماذا يكون منهم؟ قال ليصلون على معلم الناس الخير. نعم الشرف. والحديث عند الترمذي، وقال عنه حسن وصححه الشيخ الأرنؤوط. في حديث أبي هريرة كذلك من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله كهذا الاجتماع يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أي شرف بعد ذلك. ففي هذه المجالس في الواقع هو استثمار الأوقات، عمارتها بهذا الذكر لله سبحانه وتعالى، وحسبكم به أن يذكركم الله سبحانه وتعالى في من عنده، إضافة إلى الأمور الأخرى المذكورة في هذا الحديث. لعلي أذكر كذلك من هذه الأحاديث، وأذكر كما قلت شيئا منها، حديث أبي أمامة كذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا، وهذا للمتعلم، أو يعلمه، وبدأ بالمتعلم قبل المعلم، كان له كأجر حاج تاما حجه، حاج تاما حجه. والحديث حسن صحيح قاله الألباني. نختم بذلك، وكما قلت لو وقفت عند الأحاديث والآيات أسردها وأعرضها لاحتاج ذلك وقفات وطالا من الزمن، لكنه لا بد أن يذكر مثل ذلك في مقدمة هذه الدروس. أختم بحديث خاص بهذا المسجد المبارك، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جاءه متعلما أو معلما. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من دخل مسجدنا هذا ليتعلم خيرا، بدأ بالمتعلم قبل المعلم، ليتعلم خيرا أو ليعلمه، كان كالمجاهد في سبيل الله. الحديث صححه ابن حبان والحاكم وحسنه الشيخ الأرناؤوط. هذه نتف كما قلت من الآيات ومن الأحاديث. أذكر كذلك شيئا يسيرا وليس بالكثير من أقوال السلف الذين ورثوا وسمعوا هذه الآيات وهذه الأحاديث من رسول الله، فعند ذلك كانت لهم بعض المقولات الدالة على ذلك. فهذا معاذ رضي الله عنه يقول: تعلموا العلم، تعلموا العلم، حث لهذا التعلم. لماذا؟ قال: فإن تعلمه حسنة، وطلبه عبادة، ومذاكرته بعد ذلك تسبيح، والبحث عنه أي في التنقيب عن والبحث عنه جهاد، وبذله قربة، وتعليمه من لا يعلمه صدقة. ويقول ابن عباس رضي الله عنهما: واستمعوا لهذا حتى تعلموا شرف العلم وشرف طلبه. قال: الغدو والرواح، الذهاب والإياب، الغدو والرواح في تعلم العلم أفضل من الجهاد في سبيل الله عز وجل. فضله على الجهاد هذا التعلم لما فيه ولما في أثره بعد ذلك وما يترتب عليه من نشر الدين وتبليغ هذه الرسالة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة. ويقول الثوري وغيره، وأثرت هذه المقولة عن كثير من السلف رضوان الله عليهم، أنه قال: ليس بعد الفرائض، أداء الفرائض الواجبات، أفضل من طلب العلم. ويقول ابن عيينة رحمه الله: أرفع الناس منزلة عند الله سبحانه وتعالى من كان واسطة بين الله وبين عباده، واسطة بين الله وبين عباده، أي في تعليم شرع الله، في تعليم ما يقرب إلى الله، في التحذير مما يباعد عن الله سبحانه وتعالى. وهم من؟ قال: وهم الأنبياء والعلماء. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: لا يخفى فضل العلم ببديهة العقل، يعني ليس بخاف، يمكن أن يدرك بالبديهة. لماذا؟ قال: لأنه الوسيلة إلى معرفة الخالق، كيف تعرف الله وأنت لا تتعلم؟ وسبب الخلود في النعيم، قال: وسبب الخلود في النعيم الدائم أي في الجنة، ذلك أن الإنسان عند ذلك يعبد الله عن معرفة وعلى هدى، ولا يعرف التقرب إلى المعبود سبحانه وتعالى إلا به، فهو سبب لمصالح الدارين أي الدنيا والآخرة. هذه الأمور شاملة للتعلم عموما، وعلوم الشريعة بعامة، والفقه في الواقع هو واسطة العقد. تعلم الفقه مع ما في العلوم الشرعية من الأهمية بمكان وبخاصة علم العقيدة، لأنه الأصل الأصيل، وأصل هذا الدين، ولا يصلح بعد ذلك مهما قامت العبادات إن لم يكن لها أصل صحيح، وإنما تذهب هدرا. لكن إذا كان هذا الأصل المؤصل كان صحيحا، كان عند ذلك الحاجة إلى الفقه أشد، ذلك أن أعظم أركان الإسلام العملية، بل حركات الإنسان، بل إنما يحصل لهذا الإنسان في تعاملاته المتعددة حاجة الناس إلى الفقه هي الأشد وهي الأعظم. فكل ما جاء بعد ذلك من آيات وأحاديث وحث على التعلم والعلم الشرعي، فلا شك أن تعلم الفقه يدخل في ذلك من باب أولى. أما وصية العلماء بهذا العلم بخاصة، أعني علم الفروع أو علم الأحكام الفقهية، فإن أقوال العلماء في ذلك تترى تدعو طلاب العلم إلى العناية به لأهميته. فمن ذلك قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى قال: ليس في العلوم شيء أنفع من علم الفقه. وهذه الكلمة تؤخذ من أبي حنيفة رحمه الله تعالى لأنه خبير، فكان أول علمه قبل أن يأتي إلى علم الفقه كان متجها إلى علم الكلام، وكان يجلس حوله طلاب فجاءته امرأة تسأل عن بعض الأحكام المتعلقة بها، فحار هو وتلاميذه ما استطاعوا أن يجيبوها. عند ذلك ذهبت إلى شيخه بعد ذلك حماد، فلما سألته وأجابت رجعت بعد ذلك لأبي حنيفة وقالت: غريتنا أنت، خدعتنا، بمعنى خدعتنا أنت بهذا الطلب وهذه العمة وما شابه ذلك، سألتك وما أجبت. عند ذلك قيل بأن أبا حنيفة انتقل إلى حلقة حماد بن أبي سليمان فتفقه حتى برز كما لا يخفى. إذن فهذا قول خبير أنه أنفع العلوم علم الفقه. ويقول الإمام مالك رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة: مذاكرة العلم، أي مدارسته والبحث فيما يتعلق بالحلال والحرام، مذاكرة العلم أفضل من صلاة النافلة. ويقول كذلك رحمه الله: رأيت أهل بلدنا ينهون عن الكلام في الدين إلا فيما تحته عمل. والذي تحته عمل هو علم الفقه، لأنه علم يتعلق بالأحكام العملية للإنسان أي للمسلم، أما غيرهم فقد تكون أحكامها تسمى علمية وليست تتعلق بالأحكام العملية. يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: يوصي بعض تلاميذه قال: عليك بالفقه أي الزمه، فإنه كالتفاح الشامي يحمل من عامه، بمعنى أنه سريع النفع، بمعنى أنك تقرأ في كتاب الطهارة فعرفت ما تصح به الطهارة وما لا يصح به الوضوء إلى غير ذلك من الأحكام في العبادات كلها، بخلاف كثير من العلوم قد أحيانا لا تحتاج إليها، بمعنى لا يكون هناك حاجة عملية لها. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ليس قوم خير من أهل الفقه، وعاب على محدث لا يتفقه. والمراد بالمحدث هنا من يجمع الروايات دون أن يذهب بعد ذلك إلى ما يسمى بالدراية وفقه الحديث، فإذا اقتصر وكان في ذلك الوقت هناك من يقتصر على ذلك يجمع تلك الروايات ويسعى إلى جمع طرقها، لكن جمعها من جهة بحث بعد ذلك الأحكام فيها لا يفقه في ذلك كثيرا، لأنه لم يجمع الروايات لهذا الغرض ولهذا المقصد. وقال رحمه الله تعالى كلمة أشبه بكلمة ابن عباس رضي الله عنهما، حيث قال: تعلم العلم وتعليمه أفضل من الجهاد وغيره. ويقول ابن وهب صاحب الإمام مالك وهو من أهل الحديث ورجال الصحيح، يقول: هذه الكلمة والعهدة عليه وليست عليه. يقول رحمه الله: كل صاحب حديث ليس له إمام في الفقه فهو ضال، ولولا أن الله أنقذنا بمالك والليث لضللنا. العهدة عليه وهو من أهل الحديث. يقول العز بن عبد السلام كلمة نحوها، وهو كما قلت إذا أطلق الحديث من غير فقه فالمراد الجمع الحديث من جهة الرواية دون الدراية. يقول العز بن عبد السلام: أكثر المحدثين بعيدون عن معرفة قواعد الشرع ومآخذ الأحكام، فلا عبرة بأفعالهم بل ينكر عليهم ذلك. لماذا؟ قال: لأنهم ليسوا أهلا للاجتهاد. يقول النووي رحمه الله تعالى حاثا على تعلم الفقه الاصطلاحي هذا، يقول: أهم أنواع العلم في هذه الأزمان الفروع الفقهيات. لماذا؟ قال: لافتقار جميع الناس إليها في جميع الحالات، مع أنها تكاليف محضة، فكانت من أهم المهمات. أختم بعد ذلك بمقولة لابن الجوزي، وابن الجوزي كما لا يخفى عالم مشارك، فله في التفسير وله في الحديث وله في التاريخ وله في أنواع من العلوم، بل لعله ما ترك من باب من أبواب العلم إلا وقد طرقها وصنف فيها. يقول رحمه الله تعالى: أفضل ما تشغل به حفظ القرآن ثم الفقه وما بعدهما بمنزلة التابع. ويقول أيضا: إن الفقه عليه مدار العلوم. ويقول: إن اتسع الزمان لتزيد من العلم فليكن من الفقه فإنه الأنفع. ويقول ونختم بهذه المقولة له: من كان ذا همة ونصح نفسه تشاغل بالمهم من كل علم وجعل شغله الشاغل الفقه فإنه أعظم العلوم وأنفعها. إذا انتهينا من هذا أي من فضل علم الفقه، فنأتي إلى تعريفه. ما المراد بالفقه الاصطلاحي؟ المراد بالفقه الاصطلاحي هو معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. إذن المراد بالفقه هو معرفة الأحكام الشرعية لا غيرها، وهذه الأحكام الشرعية متعلقة بماذا؟ بالفروع العملية، بمعنى ما يعمله الإنسان. فكل ما يعمله الإنسان هنا البحث عن الحكم له من أدلتها التفصيلية، أي ليست الإجمالية، بمعنى كل حكم لا بد أن يكون له دليل، هذا ينبغي أن يكون راسخا. سنأتي إلى متن نبتدئ به قد خلا من الدليل ومن التعليل، لكنه لا يعني أن هذه الأحكام المذكورة لا دليل لها، لأنه لا حكم شرعي في مسألة من المسائل إلا ولها، أي لهذه المسألة بذاتها، دليل خاص بها. والأدلة لا شك أنها تتفاوت، فقد تجتمع في بعض المسائل الأدلة كلها من كتاب وسنة وإجماع إلى آخره، وقد تقل بعد ذلك، قد تقوى الأدلة وقد تضعف، لكن على كل حال ما من مسألة إلا ولها دليل. يأتي السؤال بعد ذلك وهو أخذ من سابقه: ما موضوع علم الفقه؟ موضوعه أفعال المكلفين، لكن من جهة تعلق الأحكام الشرعية بها، بمعنى أفعالك أيها المكلف في طهارتك، في صلاتك، في زكاتك، في صيامك، في حجك، بل في نومك ويقظتك، في معاشرتك لأهلك إلى غير ذلك، ما يصدر منك من أفعال، كما يقال ما حكم ذلك؟ جوازا، صحة، حرمة، إباحة، استحبابا وما شابه ذلك، هذا هو موضوع علم الفقه، ومن هنا كانت أهميته. ولذلك ينبغي للإنسان ألا يعمل عملا ولا يتقدم بعمل ليس فقط عبادة لله سبحانه وتعالى، بل تعاملا مع الآخرين، إلا بعد أن يعلم مشروعية ذلك وجوازه وعدم حرمته. لأن الله سبحانه وتعالى سأل من أراد العمل، سأل ماذا؟ أمره بالسؤال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن كنت لا تعلم حكم هذه المسألة جوازا وإباحة، ليس فقط في العبادات بل حتى في المعاملات، هل هذا البيع وهذه الطريقة في البيع جائزة أو غير جائزة؟ هذا التصرف مع أهلك جائز أو غير جائز؟ هذا التصرف مع الذمي جائز أو غير، بل مع الحربي؟ إذن هو ما ترك شيئا كما ستأتي الإشارة إليه. لذلك قال الحجوي في الفكر السامي لما كانت هذه ثمرة هذا العلم، وهو أن هذا العلم علم الفقه يعرف به بعد ذلك ما تصح به العبادات، ما تسلم به المعاملات، ما تستقر به أوضاع المجتمعات، ما يكون كذلك من معرفة أسباب الجنايات، ما يكون من قسمة لهذه الأموال في التركات إلى غير ذلك في التقاضي ونحوها، مما ستأتي عليه أبواب الفقه، وهي أحكام متعددة ما تركت شاذة ولا فاذة إلا وجاءت بحكم لها، كما قلت، حتى مع غير المسلمين ذميين وحربيين. ولذلك قال الحجوي في الفكر السامي، قال: الفقه الإسلامي نظام عام للمجتمع البشري، للإسلامية فقط تام الأحكام لم يدع شاذة ولا فاذة، وهو القانون الأساس لدول الإسلام والأمة الإسلامية جمعا. بل قال إن انتظام أمر دول الإسلام في الصدر الأول كونها منتظمة وبلوغها غاية لم تدرك بعدها في العدل والنظام لدليل واضح على ما كان عليه الفقه من هذا الانتظام. فمن هنا قال: فالفقه الإسلامي من مفاخر الأمة الإسلامية، لأنه مؤسس على روح العدل والمساواة واحترام الحقوق الخاصة والعامة. إذا عرفنا هذا الفقه وهذه الثمرة له، يأتي السؤال وهو سؤال مهم: ما حكم تعلمه؟ ما حكم تعلم هذه الأحكام الشرعية؟ فهنا له حكمان: حكم أنه فرض عين، والمراد بفرض عين بمعنى أنه يجب على كل مسلم ومسلمة، كل مكلف، كل بالغ عاقل، ذكرا كان أو أنثى، حرا كان أو عبدا، سواء كان متعلما أو غير متعلم، سواء كان متخصصا في علوم الشريعة بل حتى ولو كان في غيرها، كان تاجرا، كان فلاحا، كان راعيا للغنم، كانت امرأة عجوزا في بيتها، هذا الحكم فرض عين على كل مسلم. ما هو هذا الواجب؟ هذا المقدار يجب عليه أن يتعلم ما تصح به عبادته وما تسلم به معاملته، بمعنى على قدره. فالحاجة إلى الطهارة كل يحتاجها، لكن فيما يتعلق بأحكام الحيض والطهر وما شابه ذلك لا يحتاجه الرجال، فلا يلزمهم معرفة ذلك، لكن يلزم المرأة ماذا؟ معرفة هذه الأحكام وهذه الدماء وما يترتب عليها ما يحكم بطهرها. يعني قد يعني ترى بعض النساء يعني تجهل كثيرا من هذه الأحكام، لعلها تمضي الشهر لأن الدم مستمر بها وتظن بأن هذا حيض ولا صلاة عليها. يعني سئلت عن هذا قريبا ليس بالبعيد، استمر بها الدم شهر وهي جالسة هذا الشهر كله لا تصلي، هذا لا شك أنه جهل، وهذا الجهل في الواقع هي مسؤولة عنه. كان ينبغي أن تسأل وأن تعلم الحكم في هذا، متى يكون دمها حيضا ومتى لا يكون دمها حيضا. الصلاة واجب على كل أحد، ولعلك تسمع أحيانا من بعض الناس سواء كانوا أطباء أو غير ذلك، يقول له الطبيب لا تسجد لعله أجرى عملية في عينه، فظن عند ذلك بأنه لا يسجد، وهو كيف لا يصلي؟ لا يسجد إذن لا يصلي، ينتظر الفترة انتهاء العلاج ثم يصلي بعد ذلك، هذا لا يجوز. والوقوف على هذا والجهل بهذا في الواقع يأثم الإنسان عليه، فينبغي له أن يعلم إذا لم يستطع أو أمر بأن هذا فيه ضرر ماذا سيفعل، كيف سيصلي. عند ذلك تبقى بعض العبادات لا تلزم كل إنسان، لا تجب عليه، يعني يجب على الإنسان المسلم أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى افترض على الأغنياء زكاة تؤخذ من أموالهم فترد على الفقراء، إن كان فقيرا لا يلزمه بعد ذلك معرفة أحكام الزكاة وتفصيلاتها. فيما يتعلق بالغنم أو الزروع، ليس صاحب غنم وليس صاحب زرع، لا يلزمه معرفة ذلك. فيما يتعلق بالحج، يجب عليه ابتداء أن يعلم بأن الله افترض على المستطيع أي القادر أن يصل إلى مكة وإلى المشاعر أن يحج، هو لا يستطيع، لعله لا يجد إلا ما يسد به جوعته، إذن عند ذلك تفصيلات الحج وأركانها إلى غير ذلك لا يلزمه معرفتها. لكن من أراد الحج وأصبح مستطيعا أراد أن يحج، في الواقع يجب عليه معرفة هذه الأحكام قبل مباشرتها، لا كما يقع من كثير من الحجاج لعله يفسد حجه وهو لا يدري. وقد سمعنا شيئا من هذا يقع في كثير من المحظورات لأنه لا يعلم بها، لأنه لم يتعلم قبل أن يعمل. فالواجب على المسلم، انظروا لهذا وأهميته، يجب عليه قبل أن يفعل العبادة، لا ليس بعد أن يقع في المحظور، وإنما قبل أن يفعل ماذا يجب عليه أن يفعل، ما يجوز له أن يفعل. ليس هذا خاصا بالعبادات، بل كما قلت في المعاملات أيضا. أردت أن تبيع وأن تشتري، لابد أن تكون على علم، أن تقترض من بنك أو من زميل أو ما شابه ذلك لابد أن تكون على معرفة بهذا التعامل الذي يحصل بينك وبين زميلك في هذه الطريقة أو بينك وبين التاجر. وكان عمر رضي الله عنه يضرب بالدرة، يضرب بها بعصا معه رضي الله عنه، ويخرج في السوق من لا يحسن البيع والشراء، فلعله يقع في الربا وهو لا يشعر ولا يعلم ويوقع غيره. إذن حتى في التعامل، إنسان إذا أراد أن يقدم على الزواج ينبغي له أن يعلم ما حقوق الزوجة في هذا الأمر، كما عقد عليها وأصبحت حلالا وقد كانت أجنبية محرمة عليك بكلمة، إذن هذه الكلمة لعلها أيضا تذهبها. ولعل كثيرا من الناس للأسف يبقى مع زوجه وهي في الواقع قد طلقها مئات المرات أو أكثر من ذلك. إذن في الواقع هذه الأحكام ينبغي الإنسان أن يكون على علم بها، فهذا يجب ولا يعذر الإنسان، لا يعذر المسلم، لابد أن يسأل ولابد أن يتعلم، فالله سبحانه وتعالى أوجب عليه ذلك، فاسأل إن كنت لا تعلم فاسأل. ولذلك فإنه يجب أن يكون في المجتمعات طلاب علم يتفقهون وينذرون ويبينون، فاسأل قبل أن تعمل. إذن هذا المقدار وهو الذي يختص بالإنسان وكل بحسبه، هذا المقدار لابد منه وهو فرض عين على كل مكلف، وهو لا يختلف كما قلت باختلاف الناس. يبقى الفرض الكفائي وهو أن يتعلم الناس الإنسان ويتعلم المسلم طالب العلم شيئا زائدا عن حاجته، مثل الرجال يتعلمون أحكام الحيض، والإمام أحمد رحمه الله تعالى قال جلست 9 سنوات في كتاب الحيض حتى فقهته. ما حاجة الإمام أحمد لهذا وهو لا يعتريه؟ حاجته أنه إذا جاءت المرأة تسأل عن ذلك، فالله سبحانه وتعالى كما أمر العامية أن يسأل فاسألوا أهل الذكر، إذن لابد أن يكون في المجتمع. ومن هنا قيل بأنه يجب أن يكون في كل، يجب وجوبا أن يكون في كل مجتمع عالم يسأل، هذا من لازم السؤال، نسأل من؟ لابد أن يكون هناك مسؤول. إذن لابد أن يكون في المسلمين من يتعلم من يتفقه، فهذا المقدار وهو ما لا أحتاجه، قد لا أكون مزارعا ولا صاحب غنم، لكن لابد أن أكون على علم بشروط الزكاة في هذا وذاك إلى غير ذلك من الأحكام المتتابعة. إذن هذا القدر الزائد وهو الآن ما لعلنا نفعله في هذا المكان هو ما يسمى بالفرض الكفائي، لكن لا شك أن منه ما هو واجب على كل مسلم منا. ومن هنا في الواقع أقول بأن مثل هذه الدورة وإن قيل بأنها للمبتدئين لكنها في الواقع هي لعامة المسلمين، ليست خاصة لطلاب العلم، بل هي واجبة على كل مسلم، وينبغي لكل مسلم يستطيع الجلوس أن يحرص عليها ليعلم كيف يعبد الله سبحانه وتعالى وما يكون من صحة معاملاته وعلاقاته مع الآخرين. إذا عرفنا ذلك وأهميته سواء كان فرض عين على كل مسلم أو فرض كفاية على بعض المسلمين، هنا أشير إلى أن المصنفات والمؤلفات في هذا العلم تعد أنواعا متعددة، منها المتون المختصرة، والمراد بالمتن المختصر بمعنى الأحكام التي تكون معتمدة في المذهب، يعني هذا المتن المختصر في الغالب أنه يقتصر على قول واحد في المسألة وهو القول المرجح أو المعتمد في هذا المذهب، ويكون كما قلت خاليا أي هذا الكتاب من الدليل والتعليل، لأن الغرض منه هو جمع هذه الأحكام في أخصر مكان وأقل كما يقال أقل قدر، فهو أحكام وبعض الصور أهم شيء تذكر فيه الأركان والشروط والواجبات ونحو من ذلك وبعض المسائل والصور فقط، فليس فيه في الغالب أدلة مطلقا. هذه المتون المختصرة، وهذه يحسن بالمنتهين مراجعتها، يعني حتى ولو كنت عالما متقدما إن لم تذاكر هذه المسائل فتنسى، فالوسيلة لمذاكرتها وسرعة مذاكرتها أن يكون بين يديك مختصر بين بعد كل 6 أشهر أو سنة أو نحو من ذلك، يمكن أن تستعرضه في يوم أو يومين أو أكثر أو أقل، بهذا تستحضر هذه المسائل، إن نسيت أو غفلت على شيء منها رجعت بعد ذلك لمطولاته. النوع الآخر متون غير مختصرة، وهذه تتفاوت سعة وكبرا، فمنها ما يكون متوسطا ومنها ما يكون أكبر من ذلك، وهي نظير تلك المتون السابقة عارية عن الأدلة، لكنها هنا تزيد أحيانا بذكر الخلاف في المذهب، بمعنى أنه ليس على قول واحد، وإنما يذكر هذا القول ويذكر بعض أقوال الإمام نفسه أو بعض أقوال أصحابه، ويزاد أيضا في ذلك بكثرة المسائل والصور، وبهذا في الغالب أنه بعد ذلك لا تأتي مسألة إلا وقد مر حكمها في هذا المتن. وأضرب مثالا بذلك أن موسى الحجاوي من الحنابلة صاحب الزاد هو صاحب زاد المستقنع، يعتبر في متن مختصر في كراس أو أشبه بذلك، وله أيضا كتاب الإقناع في 4 مجلدات، هذا متن وهذا متن، الفرق ما هو؟ هو كثرة هذه المسائل والإشارة إلى شيء من الخلافات ليس فيها أدلة لا هذا ولا ذاك. بل كذلك أيضا مرع الكرمي له كتاب الدليل وله كتاب غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى، وهذه الغاية أيضا كذلك متن ليست فيها أدلة، هذا كما يقال كتاب مجلد صغير وذاك 3 مجلدات أو ما يقارب كبار، ما الفرق بين هذا وهذا؟ كما قلت قبل قليل ذكر الخلاف، ذكر كثير من المسائل، وهذا يقتصر على، وهذا غالبا يكون في الطلاب المبتدئين، يكون أسرع إنجازا وتصورا لهذه المسائل الفقهية. تأتي أنواع أخرى من المصنفات وهو ما يسمى بالشروح، والشروح هذه في الغالب يعتنى فيها بذكر الأدلة، ولذلك زاد المستقنع شرحه الشيخ منصور البهوتي في الروض المربع، وشرح الإقناع في كشاف القناع. إذن هذه الشروح تذكر فيها الأدلة وتبين التعليلات للمسائل المذكورة في هذه المتون. أعلى ذلك ما يسمى بفقه الخلاف، وهو الكتب التي تعنى بما يسمى الخلاف العالي، لأن تلك تذكر فقط ما يسمى الخلاف المذهبي للإمام ولأصحابه. أما فقه الخلاف وما شابه ذلك من هذه الكتب فهي تعنى بالخلاف العالي، أي تذكر الخلاف مع المذاهب الأخرى، وتذكر الخلاف من الصحابة رضوان الله عليهم فمن بعدهم من التابعين وتابعيهم، ثم تذكر الأدلة لهذا القول وذاك القول وما شابه ذلك، وهذا في الغالب يكون للمنتهين من تمكن من هذه الآلات التي تعينه على الاجتهاد. نأتي بعد ذلك إلى كيفية دراسة هذا الفقه، كيف يدرس؟ هنا كما يقال أن الناس لا يختلفوا أو لا، في الغالب أن أحوالهم لا يخرجون عن 3 أحوال، إما أن يكون هذا الإنسان عامي بمعنى ليس من أهل طلب العلم، وإنما قد يكون طبيبا، قد يكون مهندسا، قد يكون تاجرا، قد يكون زارعا، يعني ليس متفرغا للتعلم، وإنما فقط يريد وهو مسلم وهو يعد من العوام، نعني بالعوام هنا ليس الذي لا يقرأ ولا يكتب، وإنما العوام في علم الشرعي، قد يكون يملك أعظم الشهادات لكنه في الشرعي كما يقول خلو اليدين. فهذا كيف يفعل؟ هذا حقه السؤال كما قلنا قبل قليل، وهنا كما يقولون العامي ليس له مذهب، مذهبه مذهب مفتيه، لكنه هنا ينبغي له وهنا ينبغي أن ينتبه لهذا كما يقال بأمر من التأكيد والوضوح لهؤلاء العوام، وهو أن العامي ينبغي له أن يجتهد قبل أن يسأل، أن يجتهد في طرح سؤاله على الأعلم والأتقى، ليس على كل من هب كما يقولون ودب، وليس أن يذهب إلى هذا فيسأل ثم يذهب إلى الثاني فيسأل ثم الثالث فيسأل ثم بعد ذلك ينظر من في هذه الأسئلة أو في هذه السؤالات والإجابات ثم يختار من بين، هذا ليس له، لأن اختلاف المفتين في الفتوى كاختلاف الأدلة للعالم، كما لا يجوز للإنسان أن يعمل بالدليلين المتعارضين، فليس كما يقال للعامي أن يأخذ الرأيين والاجتهادين المختلفين، وليس هو أهل لأن يقول هذه أرجح أو تلك أرجح أو يختار الأسهل، إذن هو يسأل من الأعلم والأتقى بهذا، ثم بعد ذلك تبرأ ذمته عند ذلك بالعمل بما أفتي به، لأن هذا هو الواجب عليه، فاسألوا أهل الذكر وقد حقق الواجب بسؤال العلماء. يبقى بعد ذلك الصنف الثاني وهو طالب العلم المبتدئ، والثالث وهو العالم، والعالم لا حاجة للحديث معه لأنه قد كفانا مؤونة هذا التعلم. إذن يبقى معنا طالب العلم، وطالب العلم المبتدئ كما قيل لا بد له ولا محيد له من أنه لا بد أن يتلقى العلم في الغالب على أحد المذاهب. هذا هو المنهج السوي السليم للوصول إلى الفقه، لا ينظر إلى من وصل إلى المنتهى ثم يريد أن يأخذ مثله. وقد حذر العلماء من الذهاب إلى أواخر العلم قبل أوائلها، ونبه إلى أن للعلم أوائل وأواخر، وأنه لا يمكن الوصول إلى أواخرها وصولا سليما إلا بالتدرج بأوائلها. لا أدل على ذلك من أن الموفق بن قدامة رحمه الله تعالى صنف 4 مصنفات، وكان يكفيه أن يصنف مصنفا واحدا في الفقه، وإنما كان ذلك دليلا على التدرج الذي كان مسلوكا لدى هؤلاء السلف السابقين في طلب هذا العلم، فكان عنده ما يسمى بالعمدة أو عمدة الفقه على القول المعتمد فقط. ثم كان عنده المقنع، ذكر فيه الروايتين عن الإمام أو الوجهين للأصحاب. ثم كان له بعد ذلك الكافي، وهو ربط هذه الأحكام بأدلتها. ثم كان له المنتهى في كتابه المغني، ذكر فيه الخلاف العالي. إذن لا بد من هذا السلوك ولا بد من هذا الطريق، لا محيد عنه. والدليل على ذلك وهو أنه لا بد من ذلك كما يقول الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، يقول إن الانتساب إلى أحد الأئمة كوسيلة للتعرف على ما قد يفوت طالب العلم من الفقه بالكتاب والسنة أمر لا بد منه شرعا وقدرا. أن تنتسب لأحد المذاهب تتعلم من خلالها هذا أمر لا بد منه ماذا؟ قدرا وشرعا. شرعا لأنك مأمور بالسؤال، قال فإنما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب. وعلى هذا جرى السلف والخلف جميعا يتلقى بعضهم العلم عن بعض. قدرا بمعنى هل يمكن أن تكون عالما أو أن تولد عالما مباشرة؟ لا يمكن، لا يمكن أن تكون بين عشية وضحاها قد نلت العلم كله. إذن لا بد من هذا التدرج. وشرعا أن الله أمرك في الابتداء بالسؤال، وهذا كما قال شأن العلماء سلفا وخلفا. يقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله بالنسبة للعام وقد أشرنا إليه والمبتدئ لا بد أن يلتزم مذهبا معينا من مذاهب أهل السنة والجماعة. لماذا؟ قال لأنه إن لم يفعل ذلك ضاع وضل. لماذا؟ قال لأنه عامي لا يحسن أو متعلم مبتدئ لا يحسن، فهذا لا بد له من التزام مذهب من المذاهب 4. فإذا بلغ من العلم مرتبة تؤهله للتمييز بين الراجح والمرجوح من الأقوال فإنه يتعين عليه أن يأخذ من الأقوال ما ترجح بالدليل إذا وصل إلى هذه المرتبة. ثم قال لا يجوز له اتباع الأسهل، انتبهوا هذا الذي قلناه سابقا، لا يجوز له اتباع الأسهل وما تمليه عليه النفس ترخصا، لكن يجوز أن ينتقل من مذهب إلى مذهب في بعض المسائل لصحة الدليل، فهو مأمور باتباع الدليل لا باتباع المذهب، وكان بهذا الشرط ممن بلغ مرتبة الاختيار والترجيح. قال ثم ختم ومذهب العامي مذهب من يفتيه ومن يقلده من أهل العلم. كلام في هذا والنقول كثيرة لكن أخشى أن يضيق بنا الوقت. إذا قيل ذلك قد يقال بعد ذلك ما المذهب الذي أختاره وأدرس عليه وأتلقى منه؟ فهنا ليس هناك أمرا لازما واجبا أن تختار هذا المذهب دون هذا المذهب، لكن كما قيل هناك اختيار قد يكون مقيدا لمناسبة، وهذا الاختيار المقيد وهو في المذاهب الأربعة، فالأنسب أن يختار الإنسان المذهب المنتشر في بلده، ليس واجبا حتما لازما لكنه هو المناسب، أن يكون الإنسان ينظر المذهب الذي في بلده على أي المذاهب من هذه المذاهب الأربعة، فالأنسب أن يقرأ على ذلك المذهب الذي هو عليه عامة الناس. لماذا؟ لئلا يشد المرء عن مجتمعه فعند ذلك ينبذ ويهجر. حكي عن القاضي أبي يعلى من الحنابلة وقد كان مالكيا أنه قصده فقيه ليقرأ عليه مذهب أحمد، فسأله عن بلده فأخبره فقال له إن أهل بلدك كلهم يقرؤون مذهب الشافعي، فلماذا عدلت أنت عنه إلى مذهبنا؟ فقال له إنما عدلت عن المذهب رغبة فيك أنت. قال إن هذا لا يصلح، فإنك إن كنت في بلدك على مذهب أحمد وباقي أهل البلد على مذهب الشافعي لم تجد أحدا يعبد معك، أي في عباداتك إن كان هناك كما يقال ما لا تصحيح عند الآخرين، ولا يدارسك، وكنت خليقا أن تثير الخصومة وتوقع نزاعا، بل كونك على مذهب الشافعي حيث أهل بلدك على مذهبه أولى. أما إذا كان المكان لا يقتص بمذهب معين كمثل هذا المكان، فالمدينة والحجاز عموما وكثير من أقاليم الأمصار تجد المذاهب المتعددة في مصر ونحوها، تجد المذاهب المنتشرة في مكان واحد، فهنا عند ذلك يكون هذه المذاهب كلها على حد سواء، فله أن يختار منها ما شاء، فكلها صحيحة، بل حكي الإجماع والإجماع على جواز اتباعها من حيث الجملة، لكن مع اعتقاد أنه لا يلزم من هذا أن جميع تلك المسائل في هذا المذهب كلها صحيحة وليس فيها ضعيف، بل لا يخلو مذهب من ذلك قلة وكثرة. نحن سيكون درسنا في هذا المقام على رأي الإمام أحمد وعلى القول المعتمد، لأننا سنقتصر على كتاب مختصر يقتصر فيه على القول المعتمد في مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكان لهذا وجه من الاختيار، وأحد هذه الأوجه كما قيل مناسبة المكان، فإن عامة هذه البلاد على هذا المذهب، وكذلك دولتها حرسها الله سبحانه وتعالى هي على مذهب الإمام أحمد من حيث الجملة، كما أن مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى هو في الواقع أقرب المذاهب للعمل بالحديث، يؤكد هذا عنايته رحمه الله تعالى بذلك، فقد توفر له من علم الرواية والدراية ما لعله لا يتوفر لغيره، فهذا المسند أكبر شاهد لذلك، ففيه 30,000 حديث، والتفسير فيه 150,000 حديث، وكان الإمام الشافعي مع جلالته وكبره تقدمه في السن على الإمام أحمد يقول له يا أبا عبد الله أنت أعلم بالحديث مني، فإذا صح الحديث فأعلمني، ويقول شاهدا للإمام أحمد وهي شهادة من إمام جليل، يقول الإمام أحمد إمام في ثمان ذكر منها الفقه والحديث والتفسير واللغة، ويقول أبو ثور وهو ممن انتسب للإمام الشافعي زمن العراق كان أحمد إذا سئل عن مسألة كأن علم الدنيا لوح بين عينيه، ويقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى إلى أحمد المنتهى في معرفة الحديث وفنونه ومعرفة الفقه وفروعه، ويزيد ذلك أيضا أنه كونه آخر الأئمة الأربعة وجودا، فقد توفي سنة 241 للهجرة وقد عمر، وهذا لا شك أنه يزيده في الرسوخ في العلم حتى بلغ 77 سنة، فتيسر له من الاطلاع على علم من سبقه ما لم يكن لغيره، ولذلك قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كان أحمد أعلم من غيره بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وهذا لا يكاد يوجد، ولهذا لا يكاد يوجد له قول يخالف نصا كما يوجد لغيره، ولا يوجد له قول ضعيف في الغالب إلا وفي مذهبه قول يوافق القول الأقوى، ولابن رجب شهادة قريبة من ذلك، بل ابن بدران الحنبلي المتوفى قريبا في سنة 46 بعد 1300 يذكر سبب تحوله من مذهب الإمام الشافعي إلى الإمام أحمد، يقول: كنت في أول عمري ملازما الإمام الشافعي رحمه الله تعالى سالكا في سبيل التقليد ثم من الله علي فحبب إلي الاطلاع على كتب التفسير والحديث وشروحها وأمهات كتب المذاهب الأربعة، وعلى المصنفات مصنفات شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، وعلى كتب الحنابلة، فما هو إلا أن فتح الله بصيرتي وهداني للبحث عن الحق من غير تحزب لمذهب دون مذهب، فرأيت أن مذهب الحنابلة أشد تمسكا بمنطوق الكتاب العزيز والسنة المطهرة ومفهومها، فكنت حنبليا من ذلك الوقت. وقد توصل بعض طلاب الجامعة الإسلامية في رسائل علمية في مرحلة الدكتوراه إلى أن أكثر المذاهب أخذا بزيادة الرواة في الأحاديث هم الحنابلة. بعد هذا تأتي الإشارة إلى هذا التدرج الذي أشرت إليه، وهو أنه ينبغي للإنسان أن يتدرج، وسنسلك هذا التدرج. نبدأ بهذا المختصر نشرحه ونقتصر على شرح عباراته وتصوير مسائله، فإذا ما انتهينا في ذلك، والتقدير لنا بإذن الله سيكون الدرس في هذا اللقاء في هذا اليوم يوم الأربعاء وفي يوم الخميس أي في مثل غد في كل أسبوع، إذا انتهينا من هذا وهذه الدورة ستكون بمعنى أنها قدرت في خلال عام إن شاء الله ينتهي هذا، لكن إن تيسر قبل ذلك فالحمد لله على تيسيره، حتى تكون ومن أهم ما ينبغي له أن يكون فيما يتعلق بطلب العلم مع ذلك المذاكرة، فسيكون لمن أراد الاجتياز وأخذ ما يدل على أنه شارك واجتاز معنا، لأن في الواقع هذا الجمع المبارك قضية يكون هناك تسجيل وتحضير وشهادات للحضور، ذكر بأنه ليس هناك شيء من ذلك، لكن ستكون هناك اختبارات وتكون عند ذلك شهادات للاجتياز، أي لمن تجاوز 50% فنجح في ذلك، وهذه الاختبارات ستكون 4 اختبارات، إذا انتهينا الربع الأول سيكون فيه اختبار مستقل، ثم إذا انتهينا الربع الثاني سيكون فيهما اختبار آخر حتى تكون المذاكرة مستمرة، وفي الثالث كذلك لهذه الأرباع الثلاثة كلها، ثم الرابع قد شمل الكتاب كله، وبهذا تأكد ويتأكد هذا الكتاب، لأن من أهم ما ينبغي له طالب العلم حتى يرسخ عنده كما قيل حفظ المتون، ولذلك قيل من حفظ المتون حاز الفنون، ومن اهتم بالحواشي ما أدرك شيء. هذا الحفظ قد يكون كما يقال حفظا قويا، أو قد يكفي في ذلك كثرة الاستذكار، بحيث أنه لو سئل الإنسان عن مسألة فيه استطاع أن يجيب عن ذلك. إذن هذا سيكون منهجنا وسلوكنا، وستحدد الاختبارات في حينها إذا قربنا أو انتهينا من الربع، حدد ذلك وسيحدد المكان وكيفية الاختبار لمن أراد المشاركة في هذا الأمر. إذن فيما يتعلق بضوابط التعلم، ضوابط التعلم جعلت لها عدة أمور وهي تاءات أشير إليها باختصار: أحدها التدرج، التركيز، التكرار، التتابع، التكامل. وقد نظمها بعضهم فقال: تدرج بها، ركز، تكتمل، وتابع، وكرر، وزد تقوى، هديت لها فعي. فالتدرج كما قلت هو أن لا يذهب الإنسان إلى المنتهى ولم يسلك الطريق من أوله، وسنسلكه بإذن الله، فهنا يكون البدء كما قلت بهذا المتن وشرحه والاقتصار على بيان صوره. المرحلة الثانية هي في الواقع تنقسم إلى شقين: الشق الآخر هو أن يكون توسع في المتن كما قلت قبل قليل، يعني كأن ذهبنا إلى الدليل نذهب إلى غاية المنتهى، إلى الزاد نذهب إلى الإقناع، فهو فيه مزيد من بيان الصور، وهذا طبعا لمن أراد أن يكون متمكنا في فقه أحد المذاهب، بمعنى في الحنابلة أنت تذهب من الزاد إلى الإقناع لتزداد من المسائل، وهذا طبعا في كل مذهب أمثاله. الشق الآخر هو الانتقال بعد ذلك إلى الاستدلال، لأنه لا يمكن أن تصل بعد ذلك إلى الخلاف العالي إلا من هذا الطريق، لكن الطريق الآخر هو أن تكون متمكنا، أن تكون كما يقول فقيها حنبليا، استطعت أن تدرك عامة هذه المسائل الأخرى تعودك على الاستدلال، الاستنباط، كيفية أوجه هذا الاستدلال والأدلة التي يعتمد عليها، حتى إذا ما ارتقيت بعد ذلك إلى الخلاف العالي. المرحلة كما قلت هذه تعد المتوسطة، وهي تعتبر مرحلة المتوسطين، وهي ذات الشقين. المنتهين يذهب بعد ذلك إلى كتب الخلاف كبداية المجتهد كالمغني، أو أحيانا يذهب إلى آيات الأحكام أو أحاديث الأحكام، إلى أن نصل إلى تلك الدرجة إن شاء الله، لعل الله أن يهيئ كما يقال ما الذي نختاره، هل نذهب إلى آيات الأحكام ويكون بعد ذلك درسها فأحاديث الأحكام ثم أحد هذه الكتب، لكن على كل حال سننتهي من هذه المرحلة ثم نقرر ما الذي نبدأ به من المسلكين، هل نتوسع في مذهب الحنابلة أو نذهب إلى الاستدلال، إلى أن يحين ذلك الوقت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين وأن ييسر. هذا هو التدرج. الثاني فيما يتعلق بالتركيز، التركيز وهي في الواقع أمر مهم جدا، وهذا حاجة المعلمين قبل المتعلمين إليه، بمعنى الإنسان الطالب المبتدئ تشرح له الزاد أو الدليل، لا تأتي بالمغني وتشرحه، لأن هذا كما يقال أتيت بالمغني وفرغته فيه، أتيت إليه التقيت به إلى الخلاف وهو إلى الآن ما زال في كما يقال في الابتداء. فهنا التركيز في كل مرحلة بما يتناسبها في الواقع هذا من أهم ما ينبغي أن يلحظ في هذا الباب، ولذلك حصل الاضطراب عند كثير من الطلاب. الأمر الآخر التكرار، وهو الذي سعينا إلى تحقيقه من خلال الاختبارات، لأن أن يلقى الدرس، أن تسمع الدرس وتمضي، لا شك أن فيه فائدة، لكن في الواقع العلم هذا يحتاج، خاصة المتن المختصر يحتاج إلى تكرار، بل قلت أن المنتهين في حاجة إلى أن يكون لهم مختصر يراجعونه ولا يطيلون الغيبة عنه. الأمر الثالث أو الرابع التتابع، بمعنى أن لا ينقطع، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن لا ننقطع، وأن يكون كما يقال هذه الفرصة بين هذه الأيام يمكن أن يتلقى الإنسان، وهو ما يتعلق بالتكامل، بمعنى أن من درس الفقه لا يقتصر كما قلنا وقال نقلناه عن ابن الجوزي، وإنما يأخذ من كل علم، وهو في حاجة إلى كل علم، وبخاصة إذا أراد أن يلتقي إلى المرتبة المنتهية فلا بد من أصول الفقه، لأنه الميزان الذي على ضوئه ترجح الأدلة وترجح الأقوال. يكون بعد ذلك التقوى، وهو أن تكون هذه الأيام، هذه السنين، هذه الساعات، هذه الجهود ينظر فيها إلى الإخلاص لله سبحانه وتعالى. تلك الأجور، تلك المنزلة الرفيعة التي ذكرناها، وتلك المقامات التي يحمد فيها طالب العلم، إنما تكون للمتقين، للمخلصين لله سبحانه وتعالى، فحري بنا ألا نفوت ذلك، وإذا فوتنا ذلك نسأل الله السلامة قد يكون علينا عكسه، وأن أول من يعذب وأول من يحاسب هم المرائين، أول من يقضى عليه يوم القيامة طالب العلم وقارئ القرآن، يقال له تعلمت، قال يقول تعلمت العلم وعلمته، قرأت القرآن وأقرأته، فيقول الله سبحانه وتعالى وهو العليم والمطلع بنيته كذبت، وإنما تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ، وقد قيل، فيرقى بعد ذلك في نار جهنم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا نكون من ذلك، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. ولذلك يقول ابن رسلان وعالم بعلمه لم يعملا معذب قبل عباد الوثن. فإذا فحرصنا على هذا التعلم لنكون أول الممتثلين لذلك، العابدين لله سبحانه وتعالى على بصيرة، ثم نكون بعد ذلك من المبلغين لهذا الشرع لعباد الله، حتى نكون واسطة بين الله وبين عباده، فننال تلك المنزلة العظيمة المرتفعة. هذه الأوراق لا تعطوني إياها، وإنما هي وزعت لكم لتكون بين أيديكم، لأن الكتاب سيكون لعله بس ما أدري العدد كبير جدا، على كل حال معه هذه الورقة يحتفظ بها ويذهب إلى باب 12، باب 12 سيوزع الكتاب بعد الصلاة، فعند ذلك حتى ما أحببنا أن يكون هذا التوزيع في داخل المسجد وفي هذه الحلقة قد يحصل نوع من الإرباك وما شابه ذلك، فوزعت هذه الأوراق حتى بعد ذلك يكون هذا دليلا، لأن ما شاء الله الحركة ما لا يخفى عليكم كبير جدا، وطلاب الجامعة ما شاء الله فيهم خير كثير وعدد كبير وحرص على الكتب، لكن في الواقع الطبعة لم تكن بهذا العدد الكبير. فعلى كل حال هذه الأوراق حتى تستلموا، ومن لم يستلم يحتفظ بها لعله إن وجدنا مزيدا عند دار النشر أتينا بها إن شاء الله. فأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. أصحاب الأوراق إن سجلوا أسماءهم فيها فهم يطلعون عليها. الكتاب كما أخبرتكم قبل قليل، طبعا الكتاب لن نوزع الآن قبل الصلاة، التوزيع سيكون بعد الصلاة، التوزيع سيكون بعد الصلاة لا قبل الصلاة. الكتاب إن شاء الله موجود، هو كتاب الكفاية، وهو أصله كان كافي المبتدي، هو كافي المبتدي، لكن حصل فيه شيء من التحرير، واقترح علي بعض الإخوة تغيير اسمه، لأن كافي المبتدي هذا كتاب بهذا الاسم لابن بلبان، فكان الاقتراح بتغييره. أرى الإخوان قد قاموا، فهذا إذانا كأنه بالانصراف قبل الوقت. على كل حال ما بقي من وقت الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.